بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 15 بعنوان العبودية لا تكون إلا بعد معرفة. معنى هذه العتبة أن من أراد أن يتعبد لله التعبد الحقيقي الصادق فعليه أن يتعرف على الله، لأنه لا يمكن للعبادة أن لا يمكن للعبودية أن تأتي للإنسان إلا إذا عرف من هو الله، من هو الله. وحتى على هذا حياتنا اليومية، فإذا قابل الإنسان مثلا شخص وجلس يتحدث معه وفي منتصف الحديث أخبره هذا الشخص أنه يعمل وزير أو أنه هو صاحب المكان المرموق في المنشأة الفلانية، ستجد تلقائيا أسلوب الكلام معه يتغير. عندك أنت المتحدث يتغير كلامك، يتغير أسلوبك. لماذا؟ لما عرفت قدره. وكذلك ولله المثل الأعلى، حينما يعرف الإنسان الله تتغير المعاملة، تتغير العبودية. متى ترجو شخص؟ إذا عرفت مكانته. متى تخاف من عدو؟ إذا عرفت قوته. متى تعبد وتتذلل لله وتخضع؟ إذا عرفت صفاته وعرفت أسماءه. ولهذا كان لزاما على الإنسان أن يتعرف على الله. لا يمكن للعبودية أن يأتيك شعور العبودية اللي هو شعور الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى إلا إذا عرفت من هو الله، فعرفت أسماءه وعرفت صفاته وعرفت أفعاله وتعرفت عليه عن طريق كلامه. عند ذلك تبدأ العبودية تأتيك، يبدأ شعور العبودية يأتيك، ويبدأ الإنسان يزداد تعبدا لله. هناك من أسماء الله من يمر على الإنسان أحيانا شهر أو شهرين أو ثلاثة لا يذكره في دعائه، هجران له. شوف كيف مثلا اسم المقيت يمر أحيانا أشهر على الإنسان قد لا يذكره، فكيف بعض الأسماء التي ما تجري أحيانا على الإنسان؟ هذا في حال الدعاء والعبد محتاج، فكيف في حال التعبد، يعني في حال الحياة؟ ولهذا نخلص من هذه العتبة أن نقطة البداية في العبودية هو التعرف على الله. تعرف على الله، ومن أراد أن يتعرف على الله لا يمكن أن يتعرف عليه إلا عن طريق الكتاب والسنة. فإن الله جلى لنا صفاته وجلى لنا أسماءه وجلى لنا قدرته وقوته وفعله وحكمته في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مشروع عمر يا إخوة، هذا يعني ما هي دورة يضعها الإنسان لمدة أيام، هذا مشروع عمر. أن يتعرف الإنسان على الله هذا مشروع عمر، كل يوم يزداد الإنسان معرفة بالله، وكل يوم يكتشف أنه كان جاهلا بالله وجاهلا بحكمته وجاهلا بأسمائه. ولهذا انظروا كم نسمع أن الإنسان إذا تقدم به العمر بدأت تتغير عنده بعض القناعات. يعني إذن هو مشروع عمر أن تتغير عندك بعض الأشياء تجاه معرفتك لله ومعرفة أسمائه ومعرفة. فالإنسان عليه أن يستدرك العمر، أن يتعرف على الله، هذا مشروع العمر عند الإنسان المؤمن، هذا هو مشروع العمر. والعبادة تتساير مع الإنسان، كلما ازداد الإنسان معرفة زادت العبادة، زاد القلب خضوعا. لأنه متى يخضع القلب؟ متى يخضع القلب للسيد؟ إذا عرف صفاته. فإذا اكتشف صفة جديدة وأيقن بصفة جديدة زاد خضوعا أكثر وأكثر. فإذا تعرف أيضا بعد موقف من المواقف تعرف على حكمة أخرى من حكم سيده زاد خضوعه أكثر وأكثر. وهكذا الإنسان مع الأيام يبدأ يزداد تعرفا على الله، ويبدأ يزداد معرفة بأسمائه وصفاته ويقينه، فعند ذلك تزيد العبودية. فالنقطة الأولى للعبودية من أراد أن تتحقق له العبودية فعليه أن يتعرف على الله. ومن طرق التعرف على الله، من طرقها أن يتعرف الإنسان على جهل نفسه وعلى نقص نفسه. ولهذا جاء في بعض الآثار أن من عرف نفسه عرف ربه. فإذا عرفت جهلك عرفت علم الله، وإذا عرفت ضعفك عرفت قوة الله وقدرة الله، وإذا عرفت شحك عرفت كرم الله. فكلما عرفت النقص الذي عندك عرفت أنك محتاج. ولهذا ما أمامك إلا أنك تتعبد لسيدك الذي يملك كل شيء، وهو صاحب الصفات العظمى. ولهذا قال نوح لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني نوح كشف السر أن إشكاليتكم في قضية الشرك هي أنكم ما تعرفون حقيقة الله، ما قدرتم الله حق قدره. وقال الله أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم لبيان حال المشركين قال: وما قدر الله حق قدره. وطبيعي كل من عصى الله إنما هو جاهل بصفات الله، وإذا عنده معلومات فهي معلومات ناقصة، وإلا كيف يجرؤ بعد ذلك على معصية الله؟ كلما زاد الإنسان معرفة لله كلما هاب عصيانه، وإذا إن زلت به القدم تجده أسرع الناس توبة وأكثر الناس ندما، فيعود حاله بعد توبته أعلى من حاله قبل التوبة. هذا لا يكون أبدا إلا حينما يعرف الإنسان الله.